نتكلم في الجمهور والعرب، وقد علمتم أن بعض الناس هم الحكماء وهو يقصد يوم الحكماء المسلمين يعني الضرابي وابن سينا والأنتين والكندي والدروشي، بس الكندي في الأول والدروشي في الآخر لهم اعتدال وقرب من الحقائق الدينية. فالله ابن سينا شرب شوية صغيرين كثير صغيان تحور روحهم كما تشاء، إنما احنا ما بنكفرش حد. ويقرأ إن شئت كتابا معمولا في دار الأسراج اسمه بحسب الشافعي اسمه التيار المشائي في الفلسفة الإسلامية، وفيه نحية لم يكتب فيها، وهي أن كل الناس بيكتبوا عن هؤلاء ناقدين لهم، فلو تدعونا نبحث عن الجزء الإسلامي فيهم، يعني مهما كان المرء منحرفا أو متأثرا بفكر دخيل أو في النهاية مسلم، فلنبحث عن الجانب الإسلامي في فكرهم، فتلك فكرة الكتاب. ضمها إلى الأخريات، وحتى أوردت أن الشيخ عبد الحليم محمود وهو من هو في التمسك بالدين لا يرتضي شدة الإمام الغزالي التي أدت به إلى تكفير في ثلاثة أمور وتبديعهم في 17. على كل حال هناك ميل عن السواء ولكن لا يصل إلى حد، وأن تقول مخطئ أسهل، لكن لو قلت فلان كافر فستطالب في الآخرة بين يدي الله بالدليل، فهو يقول يا ربي أنا كنت مؤمن إزاي يقول علي كذا؟ أحسن لك أنك يعني وبليه إن منكم يعني متشدد وفكر وحب، لكن على كل حال نحن نؤسر أن نقول خطأ وصواب أكثر من أن نقول ما داموا يقولون لا إله إلا الله ويغشون مساجد المسلمين. والوالد هو كان يعني سلوكهم شو لابد ابن سينا لأنه كان رئيس وزراء سياسي وفتن كثيرة ودخل السجن، العقاد لما دخلوه السجن لعيبه في الذات الملكية فؤاد أيضا تمثل وهو يدخل باب سجن مصر ما شفتوش انتو، أنا دخلت منه 3 مرات وخرجت منه فرجعني الحمد لله. وهناك تجد مكانه حاجة شريفة وهي قبر مصطفى كامل باشا، ومعاه الراجل اللي اسمه انت الحج الوطني الجديد الى شخص حسن اول وزير للثقافة في مصر وكان اسمه الارشاد القومي باشا في الخمسينيات اسمه، وكان وطنيا مخلصا اشتغل مع مصر في الحوالي 72 شهرا مع عبد الناصر. اقرا الكتاب ده ولكنه التقى مرة بكمال الدين حسين ومعه واحد اسمه حمزة دسيوز. حمزة كان مدير السجن الحرب وكان يضرب بإيد. ولش أحكي أنا نفسي عن نفسي وقد حكيت الحكايات، لكن اقرأ مذكرات عبد العزيز كامل. كان حمزة يقول له أنا هربيك زي ما ربيت اسمه ايه؟ أستاذ آخر في الجامعة. ما كانش بيحب السؤال ده. كان يقول له أنت خدت كم شهادة؟ يقول له كان كل شهادة يدلوا عليها 10 كرباط. من يكره. فالمهم حمزة ده قتله الله وهو ماشي في الطريق كده. دخلت أسياق الحديث في عينيه ورأسه. لأن أبوه من المشايخ وحمزة مد يده بنيفة كل ده ما كانش عارف شخصه. وكان عجوز وبنت فتحي رضوان، كان أستاذ فتحي رضوان مؤسس الحزب الوطني الجديد من تلاميذه صغير مهدوف مع مصطفى كامل الباشا ليه. فمد حمزه ذكر لن يمد يده اليك، قال له اسلم على امثالك. نرجع بقى احنا من الملك اللي جاب الكلام ده نسينا ودخل السجن. نسينا وهو داخل السجن مصر السجن بتاع بلدهم فدان ولا ايه؟ السجن عالم دخولي باليقين كما تراه وكل الشك في امر الخروج. فلقد قال دخولي باليقين كما تراه وكل الشك فيها. لكن خالد مع 6 شهور كان عهدا ليبراليا سهلا. فخرج مع 6 شهور ولا شك ولا حرج. احنا هنا احنا كنا نقول الجوهر يحل في المكان او في الحي والعرض يحل في الجو، فهو يتحيز ولكن تبعا مش اصالته. المتحيز في الارض والجوهر زي ده الخرابيز الحلوه دي لازم تاخد موقع رقعه من الفضاء. انا وانت وكل الموجودين والاعمده والمسجد ومصر وخرج افريقيا من العالم كل ده يشغل مكان وموقع. بس كلمه حيز عام شويه لانها تشمل الحيز المكاني والجوهر نفسه اللي هو بيشكر فيه العرض. عشان كده المتكلمين عبارتهم ادق حيث ان الجوهر لا يحل في المكان وانما يحل فيه تابعا لجوهره. ثم بدأ يتكلم عن خصائص الجوهر كما مر بكم ودخل في الأعراض وبدأ منها بالكامل. مش وصلنا فيه؟ نعم وصلنا بالكامل وخدنا الخاصية الأولى. بس بعد ما ذكر فكرة أبو هاشم فاكرين؟ نعم الراجل المعتزل ده وتلميذ أو ابن وتلميذ لصاحب المغني الكتاب الضخم الذي نشره طه حسين في أوائل الخمسينيات. مش هخش في قصة تانية ولكن ضع منه أجزاء وجد اليمن ونشر من أظن 15 أو 16 ضع منه أربعة تبوستر كده، لكن الاثنين الاخيرتين موجودين 13 تشرين في الامامه القواعد السياسيه. واسمه محمد بن عبد الوهاب الجبائي، هي جت طريقه عشان تحفظ الاسئله تربطها في النظر باي حاجه ولو ما لهاش معنى. انا ربطتها باسم المغني الدكتور محمد عبد الوهاب. تخريج فذا عرفت ابو هاشم ابنه، وكذلك الامام ابو الحسن الاشعري ربيعه، لانه هو جاوز وزبته ورباه مع ابو هاشم، يكاد يكون اخو ابو هاشم، لكن خرج عليهم وعاد الى رحاب السنه ونصرها بالادله العقليه بحكم نشاته الاعتزالي. الان اتكلم بقى عن اقسام العرب. وانتم عارفين ان العرب كما قال ابن سينا مره ثانيه، يعني هو مفكر وفيلسوف وفي الوقت نفسه فنان، يعني بيقول الشعر، بيقول الشعر في اغراض علميه واحيانا في اغراض اخرى تليق بالشعر، لكن من المشهور قصيدته النفس خلصت اليك من المحل الارفع ورقاء ذات تعزز وتمنع. ده مطلع القصيده النفسيه لابن سينا فنان. كل الكلام ده مين بيقول الشعر هل محمود؟ ان ده عبقري لا يمكن تجاهله في تاريخ الانسانيه. يعجبك ما يعجبكش، لكن ولذلك حتى في الـ في الـ في الاعراض جاب لنا بيتين اثنين جمع فيهم الاعراض كلها 10، يعني الجوهر والتسع اعراض. فقال زيد وزيد ده زي كده وزيك يشهد مكمل القضاء، يعني جوهر. زيد الطويل كم كل مختصر، يعني كمية. زي الطويل الأزرق لون وعرض الاثنين من الأعراض. زي الطويل الأزرق ابنه مالكي، مش كده؟ يبقى هنا ايه؟ إضافة ولا ايه؟ إضافة. احنا قلنا إن البنوة والأبوة كلاهما لا يفهم إلا بفهم الآخر. أي معنى يجب أن يذلك أقول على إشنا إضافة؟ طب نسبة إشنا إضافة نسبة أي حاجة زي الطهر الأزرق بن مالك في بيته في بيته فكان، يعني أي حاجة تشغلها ولا تتحرك معك إذا مكان. إنما لحاء الشجرة عشان تتحرك معاه، ثياب الإنسان تتحرك معاه، العمامة على الرأس تتحرك معاه، جسم ملكة أو ملكية. ففي فرق بين المكان اللي هو ما يحيط بالإنسان ولا يتعرف معه، إنما ما أحاط به ومشى معه ده اسمه ملكية أو ملكة. زي الطويل الأزرق ابن مالك في بيته بالأمس زمنه كان متكي وضع من الأضلاع، زي الوضع راقيا والوضع قائما والوضع راكعا والوضع جاحفا إلى آخره. وضع من الأضلاع لأنه لا تغير فيك لا وزنك ولا مكانك ولا طولك ولا عرضك ولا أي حاجة إلا اختلاف نسبة أجزاء الجسم بعضها لبعض ونسبة الجسم نفسه إلى ما فوقه وتحته. فهذه اللي بيسموها وضع، مقولة الوضع افهمها لأن دي أدقها. وهي ليست شيئا موجودا وانما هي اعتبار من الاعتبارات. وانت يعني لم يتغير بك شيء، انت قال كذا او انت رجع كذا، هو المكان هو والملك هي والملك هي والملك هي كل هي، الا علاقه اجزاء الكائن بعضها ببعض، بعض المكان كذا عمودي والمساعد راسي بقى عمود كل العشر، او نايم على الارض، ما هو نايم على الارض زي لوح بس ممتاز ببطنه على الارض وزوائد كده، وزي اللي تعالى ابعد عنكم الرجلين ودماغه تحت، احنا قلنا شويه ده الله يغفر لنا ولا سبحان الله كان بيعملها. وكده وانا في التلاجة فوق خاصة اللوح اللي بيها فوق ومسلجة ويلقى عليه اللوح المسلجة، انواع واختراعات وافكار وابداع، ابداع في عالم الاسى والالم والهول. يا عطار يقول لك هو الإمام التقدم والتحديث، بس التحديث الإسلامي، شوفوا حاجة نقراها حتى بعد ما شيء بالكامل، هو أظن بدأ بالكامل وقال ليه أنا بدأت بالكامل، الثاني الكم مش كده؟ احنا في الخاصية الثانية من خواص الكم، الكم له ثلاث خواص. صفحة 58. الله يفتح عليك يا شيخ. 58 قولوه الثانية. الأولانية هي قابلية القسمة. إنه الشيء يكون كم إذا كان يقبل القسمة لذاته، لأن أحيانا الكم يكون مصحوب بعرض آخر، فالعرض الآخر يتقسم بانقسام يتكمم أيضا، بس تبعا إن الشيء اللي ينقسم من ذاته يعني هو بطبيعته يتجزأ ويقبل التقسيم، فتلك الخاصية الأولى للكامل. والخاصية الثانية هي وجود عاد، عين ألف دال مشددة، يعني وسيلة للعدد، للعدد، خد بالك إن العدد من التعدد، يعني الوحدة والعدد، الوحدة تبقى عدد واحد بس، لا انت يبقى عدد بس كده من اثنين لحد تسعه، ومفيش بعد كده عدد، هو الصفر، لان بتجيب الواحد الاولاني وتحط جنبه الصفر يبقى ايه؟ 10، وتعمل منه 100 والالف وما سمعنا عنه اخيرا من الملياردير والمعرفين كل ده. طبعا إذا التكميل يقتضي قابلية القسمة أولا وجنعا، وثانيا أنه يكون فيه شيء يعده. طيب العدد نوعين كما قسموه، عدد متصل وعدد منفصل. المنفصل زي الوحدات زي ما قلنا 10 برتقالات قدامك، وتحسب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وكل واحدة منفصلة عن الواحدة، كل واحدة منفصلة عن الثانية، فهي منفصلة بطبيعتها. أو الآلة اللي كان يعلمه زمان ما عادش في المدارس، يعملوا بتاع كده إطار وموصول به أعمدة، وعلى كل عمود حلقات ملونة، ثم الولد الطفل الصغير يعد 1 2 3 4، طب اقسم يعني اللي هو الايه المضطر الى في وسيله للعبد اهو بايه الراقه. لكن المستصف ده الاخطار عشان تعرف تعيشه لا، انما يقاس ممكن جدا انك انت تقول انه السلاميذه دي كذا بوصه وكذا سنتيمتر طولها كذا وعرضها كذا، وتعلم بالقلم او باي وسيله على الاجزاء دي والقروب، لكن مش ضروري تنشر وتفسد الحاجه. فاهمني؟ فالذي لا يقبل الفك ولا القص، القص يعني زي ما تغسل حباس البرتقال، وانما الفك زي ما تكون مكنه مثلا، هي متكونه من عده اشياء حتت، بتحللها الى الحتت الصغيره دي، يعني راح خبير عشان يعرف يفكها ويعيد تركيبها او ينظفها او خلافها. انت فاهمني؟ فده متصل ولكن يقبل الفك. الذي لا يقبل الفك ولا الفك هو الاخر المتصل، انما غير كده يبقى منفصل. يقول في الخاصية الثانية زي ما قال الشيخ حسن القطار، اكتب على الهامش قصاد السطر الرابع اثنين وجود عاد، يعني وسيلة أو حاجة يعد بها الكم، والاثنين فيهم عاد بس فيه واحد على سبيل القصد والإبعاد، وفي واحد على سبيل العلامة بس، لأن يعني العقل يعرف فهو شصلة عقلي هو الزيت يعرف أن ده مكون مش كله حتة واحدة، لا ده مكون من كذا سنتيمتر أو كذا متر أو كذا بوصة، دي تجزئة بس تجزئة من غير أصل ولا فك. واضح؟ الثانية يعني الخاصة الثانية، كلمة الخاصة تتبع الكلام اللي جاي تتبع اللي فات، يعني حد بدل لو حطيت نقطة بعد كلمة بواسطة فيها، وبعدين كلمة الخاصة آخر السطر الخامس من صفحة 58 حسب نسختي، الخاصة الثانية وجود عاد، ده في القرآن اسمه مد مد لازم لازم، وكم درجة حركات شوف يا سيدي، لازم تكتبها وتحط اشياء شادة فوق الدال عشان بس يعني وسيلة للعدد، وعرفت ان العدد يبدأ باثنين لحد الكلم المنفصل وسيلة هذه العدد من اثنين ثلاثة، واضح ان الاثنين حاجة والثلاثة حاجة والاربعة، انما ده هو سنتيمترات منتصفة، ولذلك يسمى كلمة متصفينات. وجود عاد فيه بنوعين منفصل كان او متصل، يعبه شكل وجود عاد يعده مش يعده، لأن يعد من الإعداد، وإحنا عرفنا الإعداد قبل كده اللي هو تقريب الشيء من الوجود ولكن لا يتحقق الوجود، ضربنا أمثلة المعد والإعداد شيء، والعد والعاد شيء آخر. وبينهما الهمزة المجرد والمزيد، وجود عاد فيه يعني في المعدود في الكم في المكمل، يعده إما بالفعل يعد عدا حقيقة يفصل بالفعل عدا فاعل كتم حقيقة، كما في العدد رفقه اللي هو من 2 إلى 9، لأن الواحد الوحدة ليش عدا يعني أصل العدد، فإن كل عدد يوجد فيه الواحد بالفعل بالفعل يعني كده الصفر للمطار مثلا، يوجد فيه يكون غلة فهذا الوقت قليل الله. انت بتعرف الاسم الحمدي؟ مش الحمدي اللي جاي من عندكم إفندي، أول واحد طلع في مصر اسمه يوسف، اليوسفي أو يوسف أفندي، يوسف أفندي، وكان بقى الأمية المصرية تتدلع في الألفاظ، بتفرق ولا تعرف له اسمه. وجود عاد فيه يعضه إما بالفعل ده يكون في المنتصف كما في العدد، فإن كل عدد يوجد فيه الواحد بالفعل وهو عاد له، وقد يعد بعض الأعداد بعضها بعضا، يعني أنت تمسك الكمية وتقول فيها 3 5 يبقى 15 عليك. وكده بعض الأعداد يعود ببعض بالضرورة الواحد، لو الكمية دي فيها 10 ناس يعني 20 كده، فالأعداد أيضا بعضها يعود بعضا كما أن الواحدة يعود كل أولئك في المتصلين، وهو عاد له وقد يعود رفق دي ثانية، وقد يعد بعض الأعداد بعضا أيضا يعني بالإضافة للواحد، هذه معنى أيضا، يعني أيضا معنى أكثر من آضة يعني عادة، يعني كمان في كلمة كمان البلد أيضا آضة أيضا عاد عودة. شوف الشيء، فإن كل عدد يوجد واحد وهو عاد له، وقد يعد بعض الأعداد بعض الأعداد بعضها بعض الأعداد بعضها أيضا، وإما بالتوهم، التوهم يعني افتراض الذهني مش الواقع، يعني مش بالفعل وإنما بالفرض الذهني ديا 10 بوصات، لكن ما عزلتش البوصة الأولى عن الثانية ولا، لكن عرفت إنه في أجزاء 10 من قبيل البوصة أو المتر أو السنتي أو إلى آخره، من غير عزل ولا فصل، وإما بالتوهم، توهم مقصود به الفرض الذهني، قلنا زي ابن الضال كده اللي حصلت بألم هنا ويجي يبتدي يعلم، أو يجي هنا ويحط نصه يعني عايز يقول ده النص بالضبط، فهو هنا فصل ولكن فصل معناوي عدد سجماوي، هذه التوهم، وإما بالتوهم كما في المقدار، المقدار هو ده تسمية للكم المنتصب، كم المنتصب عدد والكم المتصل مقدار، يتحسب بالمسافة يتحسب بالكيل مخلوص على بعض، انت عشان تعرف ان دي 2 كيلو و10 كيلو منهم لا تجيب كوز وتجيب كده هو مقدار من المقادير لو كان معلوم لأنه مكمم من بأي وسيلة فيه عاد يعود وخلاص أيا كان حسب طبيعته واضح يا سادة وهو ذا الكم المتصل وإما بالتوهم كما في المقدار فإن كل مقدار مقابل العدد فإن كل مقدار خطا كان هم أربعة ثلاث حاجات في الكم المتصل اللي هو جسم إذا كان من نوع الأجسام يبقى فيه ثلاث أبعاد طول وعرض وعمق أرشعة رسوم هي وطول وعرض يعني أول حاجة تبتدي بها الطول أي كان حتى لو صغير ده رياضية بصرف النظر عن الواقع والثاني اسمه عرض وبعدين اللي يجمع الاثنين مع بعض اسمه سمك أو هيك كل أو بيع إذا في ثلاثة أبعاد لكن دي لو بصيت السطح اللي فوق ده هم بعدين اثنين مجزرهم طول وعرض وده طول برضه وده عرض هذا هو تعريف المعتزلة للعرض ده كلام المعتزلة للعرض نحن دلوقتي شبنا معتزلة وغيرهم ده كلام الفلاسفة في الحقيقة أخذ بين المعتزلة أولا وأخذ بين المتكلم الرسول ولكن الثلاث أشياء للجسم الجسم ثلاث أبعاد وللسطح بعدان وللخط بعد في اتجاه واحد لأن الخط عبارة عن نقطة تمدها يمين أو شمال فإذا هو ليس له إلا بعد الخط ولكن هذا البعد يحسب 10 نقط 5 نقط 5 سنتي إلى آخره العاد موجود ولكن حسب طبيعة الشيء دون فصل أو فرق ويعرف يرون أن الفصل في الحاجات اللي ربنا فصلها طبيعي زي وحداث الفصان وحداث الخشن اللي بيلعب بها الطفل اللي بيسموه ايه لعبة المركبات دي أو الفك زي العدة تتفك يا رب نقول ركب الناس وقد تكون عناصر بسيطة ثلاث حاجات ويعتبر يقول يا سيدي ما هي دي حكاية الفك اللي ماسك فيها أبو هاشم هو اللي عند أسرة الفك والتركيب لكن هو ما يسفك لأسرة أو غير أسرة وأما وإما نقول كما يعد أشل جبل من الجبال ولكن يمكن أن يحسب إزاي يقص طوله وعرضه ممكن يعرف أنه يغطي مساحة 10 فدادين مثلا ممكن يعرف أنه يرتفع الجو نحو من كذا مترا حتى الجبال يمكن مش أحسبها باب الحباية أو الرملة لا إن نحسب بما يناسبها كما يعد الأشل وهو جبل طوله أمرت ستون ذراعا بالأذرع وهنا بقى لو سمحت أعمل الحكاية اللي أقول لك عليها ومعنى العد أنك رجع كلمة أنك بعد عد وقدم كلمة العد بعد معنى على مسؤوليتي أنا معنى العد أنك غير الكلام بغلط ومعنى العد أنك إذا أسقطت منه أمثاله هم 10 بطانات أهو إذا شلت واحدة يبقى الباقي 9. ولو انت وصلت هذه العمليه 9 مرات بعد كده لا يبقى الا 1. واذا عملت 10 مرات يفنى المعدوم كده. هذه معنى العدد. ومعنى العدد دي انك اذا اسقطت منه امثاله اي من المعد من امثاله امثاله. الضمير هنا الكلمه اللي جايه دي مجرد ارجاع للضمير. اذا اسقطت منه يعني من المعدود وامثاله يعني من العاد. واضح؟ منه يعني من المعدود او العد. العد ما هو العد؟ العدد هو المعدود ده. امثال العاد العد هنا في المصورة ايه؟ 1 2 او انت اذا قسمتها الى قسمين 5 و5. اذا ازلت 5 يبقى 5. ازلت 5 الثانية ثانية المعدود. فاذا ازلت منه امثاله تسقطها ثانية. خلص. واضح؟ هو انت تحسب الباقي الى السباق. وبعدين ما حصلش باقي بقى ايه؟ حصل الضرب صفر، حصل الضرب صفر. اذا اسقطت من عمليه طرح اهي امثاله يعني امثال العاد. واخد بالك من ايه؟ من المعدود. من المعدود امثال العاد. واضح؟ ارجع الضمير. ثانيه يعني خلص انتهى المعدود. بدل تشيل منه امثال العاد. ثانيا المعدود شكل ثانية بالثلاثة فتحة وكسرة تحت النون وياء وفتحة فوق الياء. ثانيا المعدود. المعدود ضم كمان فوق الدال الأخيرة. وقد يفسر العد. احنا عملناها عملية طرح دلوقتي. العد باستيعاب العد للمعدود بالتطبيق. يعني في ساعات نستعد ازاي؟ الراجل اللي بيبيع لك القماش يعمل كذا يقابلهم الله بغيت يسويه. ما بتروحش اي دعايه لمحل سويد اللي عند دار السلام او او او حكيت حكايات حكايات عن قلت اين الشيخ صالح محمد النور بشتري لكم بيتين يا مولانا قال الكاكولة وصالة والعلم لما نروح نصير واحد على الجامعة بساعة سنة 61. وقد يفسر العد باستيعاب العاد للمعدود بالتطبيق لكنه مخصوص بالمقادير. عرفنا ان المقدار هو ايه؟ الكم المختص. مش هتقعد تمزع القماش عشان تعرف لا هو بيعمل ايه؟ يلهو كده رسول. ولا يتناول العدد بالمقادير. ولا يتناول العدد بالطريقه بتاع التطبيق دي ما تنفعش لان العدد موجود فصل على طول. ولا يتناول العدد إذ لا معنى لتطبيق الوحدة على الواحد. ده ما بين الهدف معنى هنا لا فائدة هي ممكنة جدا لكن لا فائدة. انتم معنا متخيلين الموضوع؟ فهم؟ ولا بنوصل واسمه خلاص. إذ لا معنى لتطبيق الوحدة على الواحدة. بطلنا بطلنا لازم أحطهم ببعض عشان أكبر. الخاصة الثالثة عرفنا حاجتين قابلية القسمة. الثاني وجود حاد الفلك. الثالثة المساواة ومقابلة، اللي هي المساواة والزيادة والنقصان. أي حاجة تقدر تحكم فيها من كميتين بينهم متساويتان أو متفاوتتان على سبيل الزيادة أو النار، يبقى على صورة إحدى خواصه. بس الخلاف هو يا ترى الخاصة دي مترتبة على الخاصة الأولى أو العكس. لكل ما هو يقبل ولا قابلية القسمة ناتجة عن هذا من أقرب للعرض إذا أن كان متساوي متساويين كمية ثانية متساويين لحد واحد أو غير كده يبقى يهم زيادة المنقص. وهذا هو معنى التفاوت أو قابلية القسمة. يا سيدي الخاصة الثالثة، يعني برضه تحط نقطة أو شرطة بعد على الوحدة، الخاصة لبداية الجملة. الثالثة المساواة ومقابلها، مهمتين اللي هم الزيادة والنقص، ومقابلها مقابل الزيادة أعني الزيادة، مقابل المساواة أعني الزيادة والنقصان. فإن العقل إذا لاحظ المقادير أو الأعداد، مش ضروري المطابقة بحسب النظر أو بالمطابقة، المقادير أو الأعداد ولم يلاحظ معها شيئا آخر أمكنه الحكم بينها بالمساواة أو الزيادة أو النقصان. على طول بدل كميات يمكن حتى مجرد النظر، يعني اللي بيسموه خرص اللي هو بيع البلح على الناس، واحد خبير بيعرف على طول انه ده لما يستوي هتبقى كمية التمر كذا. ما يجوز البيع بالخرص اذا قارب النضج يعني. فده عد غلط، ولكنه عد بالسهل بالتوهم خبرة. لكن ده دليل على ان احنا بإذا معدود كم، سواء كان كما معدودا بالعدد او مقدارا يحسب بوسائله قياسا او وزنا او نحوه. كيما شيئا اخر امكنه الحكم بينها بالمساواه او الزياده او النقصان. واذا لاحظ شيئا اخر ولم يلاحظ معه عددا ولا مقدارا لم يمكنه الحكم بشيء منها. الحقيقه هي دي الوسيله اللي بنعرف بها ان الشيء عفوا. السلام ورحمه الله شيخ العفو يا سيدي، اهلا وسهلا يا حبيبي. استاذي حديث لا يا سيدي، المناقشه بتاعتي السبت السابع هو انت بتاع الله اكبر، يبقى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لما جيت اذكر حضرتك بالموعد يوم السبت دكتور هاني نجيب حضرتك الساعه بعد الظهر الساعه 12 باذن الله سيدي. بنفتح عليك وبيك ينصرك نصر ومؤثرة. ربنا يحفظك سيدي، نصر بحضرتك. مش قبل كده هتطول؟ ما انا ولا وين هو اللي جاي؟ لا انا استحيت ان انا اكلمه لكن انا اعمل ايه يعني؟ كل واحد ما جاش يكتب ضد المقالة في الأهرام. طب انا يا سيدي انا يعني مش انا لم انجح في المجمع ولا في الثانية. فانا صابر. هتفضل ايه شو انت؟ سعيد ابو زيد. وانت؟ لا سعيد. لكن بالنسبة لك المدى مستمر يا رب. اما القريب ربنا يبارك لنا حضرتك يا سيدي. انا والله كنت مجموعة على الهدى. مصاحش يعني الرئيس راح والشيخ بتاع المعري وقاربة يلا الحمد لله. هي زي مقراصية الحمد لله. بعد إذنك سيد، بعد إذن سيد الله عليك وبرك. الله يبارك فيك سيد. أنا بجيبي قصيدة ثانية هي. شققت لموسى قلب البحر وشققت لأحمد قلب البدر. صحش تكون في المسألة الميلاد الشريف ما عندش حاجة لكن في وهي في دين المفاضلة وتعالى مش المفاضلة وإنما يعني هم الاثنين هم الاثنين دول قريبين من بعض جدا سيدنا موسى وفي جمع الله بيننا في الاغراق عند الصلاة ويقول الشيخ الامير في حاشيتي على الجوهرة الذي رقم اثنين على طول الله محمد صلى الله عليه وسلم مش ابراهيم ابراهيم ابوهم كلهم وكان يحبك ولد الله ومن اعجب الامور اني وجدت حديثا لما كنا عرفنا شيخنا الخالد ان الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ابناء فاطمه الحسن والحسين ومحسن وأصلها أسماء عبرية من الكتاب الأخرى. لو بحثت في أنا أجد في المعجم الكبير بحفظ العين أجد في الحكام وجايبهم بأسميهم معناها حسن ومحسن وحسين ومنها في اللغة وإن إبراهيم كان عمل كده مع الناس سماه إبراهيم. قل يا سيدي بس فين محسن رضي الله عنه ولو اسم الحسن والحسين اخوه ثالث بس صغير الخاصه الثالثه ورعوا هنا جينا هنا ولا يا شيخ حسن واذا لاحظ شيئا اخر ولم يلاحظ معه عددا ولا مقدارا لم يمكنه حكمه بشيء منها لقبول هذه منها فقبول هذه الأمور من خواص الكميات وأعراضها الذاتية وهو أي هذا المذكور الوئيس للمساواة أو التفاوت بزيادة ونقص وهذا المذكور هو الخاصة الثالثة فرع الخاصة الأولى يعني ناشئ عن أو لازم لوازم قابلية الزيادة لأنه إذا فرض قابلية التقسيم لأنه إذا فرض أداء في كم فإما أن يوجد بإزاء كل جزء مفروض في ذلك الكم جزء يقابله في الجزء الآخر ومن ناحية تساوية أو لا يوجد فيبقى في نقص أو واحد منه يتوقف في زيادة في الثاني ما تزيدش الاحتمالات عن كده فإما أن معنا اللي مش فاهم يستوقفني فإما أن يوجد بإزاء كل جزء مفروض في ذلك الكم جزء مفروض في كم آخر أو أكثر أو أقل لأنه نافع يوجد أو أكثر أو أقل فيتصف حينئذ الكم الأول اللي هو كل ذو القصد جزء بالمساواة أو بالنقصان أو بالزيادة إذا ما كانش كده أو بزيادتي مقيسا إلى الكم الثاني، ومنهم من عاكس، يعني بعض الناس فيجد أقرب أن قابلية للتقسيم نفسها ناشئة عن المقارنة دي في التساوي أو التفاوت بزيادة أو بنقص، لأن دي أبسط وأسهل أمام العاقل، تساوي الكميات أو تفاوتها، ومن العليف هي قابلة للتقسيم. وقيل إن هذا الله كل حال، ومنهم يعني هو من العلماء من عاكس، يعني قال بأنها الأولى هي التي تلزم عن الأخيرة، فجعل قبول القسمة فرعا لقبول المساواة واللا مساواة هي زيادة ونقص، وتوجيهه يعني وبيان ذلك والاستدلال عليه، التوجيه معنى الاستدلال أو الشرح يعني البيان، والبيان معنى الدليل، أن يقال إن الوهم إنما يقسم المقدار إذا لاحظ مقدار الآخر أصغر منه، يعني المقارنة أولا بالتساوي أو عدم، فيفرض فيه ما يساويه وهو شيء ويبقى الفضل، فلمعنى شيء ويبقى الفضل وهو شيء آخر، وهو لمعنى القسمة، القسمة ناتجة عن المقارنة، شيء ويبقى الفضل يعني القسمة ناتجة عن المقارنة وهو شيء آخر، فقبول القسمة يعني فضل شيء غير شيء، وهذا معنى العد نفسه الكم نفسه، كل شيء يفرض في شيء غير شيء، تمايز بين وحداته أو أقسامه، فضل شيء غير شيء باعتبار مساواة بعض منهم لما هو أصغر منه لما هو أصغر منه، ولولا ذلك لم يكن قابلا لها، يعني ولولا المقارنة لما فهمنا مسألة قابلية القسم، لم يكن قابلا لها أي للقسم، ومجرد هذه المساواة كافية في القسمة المذكورة من نوع تقسيم. أو يقال إن كون المقدار بحيث يفرض فيه شيء غير شيء، هذا معنى العد أو الكم، إن إنما هو لأجل أو يقال إن كون المقدار بحيث يفرض، يمكن عند بعض النسخة تعطيها الفرض، لا يحذف النون دي أو النقطة، بحيث يفرض فيه شيء غير شيء، إنما هو لأجل عدم مساواة مجموعه من حيث هو لبعضه داخليا، كيف تقدر تقول إن النقطة مش هو الكل، مش معقول، فإذا هي المقارنة وبعدين قابلة القسم. شوف يا سيدي، أن يفرض فيه شيء من حيث هو لبعضه الذي يفرضه العقل أولا شيئا، إذ لولا ذلك لم يمكنه أن يفرض فيه شيئا، فيفرض بعده شيئا، فيفرض بعده جاي، فيفرض في شيء فيفرض بعده شيئا آخر، ومجرد هذه اللا مساواة كافية في قبول القسمة الوهمية. والظاهر أن ما في الكتاب، ما في الكتاب يعني إيه اللي هو الاعتبار بأن ثلاثة ناشئ عن واحد، خد بالك أهو، اللي في الكتاب يقصد به الورد إن الأخيرة قصة الأخيرة لازمة عن الأولى، إنما الثانية اللي هي مش الكتاب. والظاهر أن ما في الكتاب إنما هو في المساواة واللا مساواة العددية، وأن عكسه هو إيه؟ أنا كاتب الكلام على الهامش. والظاهر أن ما في الكتاب تكتب على الهامش واحد أو دايرة كده، اعتبار ثلاثة من لوازم واحد، ومفهومة يعني الخاصة الأخيرة ناشئة عن الأولى، وبعدين تعالى عند كلمة عكسه واكتب على الهامش، وهو أن المساواة ومقابلاها هي الملزوم وقابلية العبد لازم له، أو قابلية التحسين زي ما لازم له. فجأت شوف عرفنا الظاهر أنما في الكتاب إذا كلام من الشارح عشان يبين لك يعني إنما هو في المساواة ولا مساواة العددية، وأن عكسه اللي إن المقرنة أولا ثم القابلية للتقسيم إنما هو في المساواة ولا مساواة المقدارية. دي لدي ولي لا حول للاجتهاد يعني، إنما الواقع إنه كله حتى المقدارية يمكن فيها ببساطة المعرفة. يعني أنا ما أقدرش أقول إن البعد ده سواء سميته طولا أو عرضا أكثر من ده، مقارنة بسيطة خالص يعني بديهية أمام العقل، وده تقسيم. شوف يا سيدي، قال الإمام الرازي: لا يمكن تعريف الكم بالمساواة والمفاوة، المفاوة يعني زيادة ونقص التفاوت، لا يمكن تعد رأيه بالمساواة والمفاوة. والرازي دائما في كل مسألة له رأي، يقول كذا وبعدين يبدو له ولا يتردد ويصرح. أنا غيرت رأيي. شوف يا سيدي، بالمساواة والمفاوة، واضح المفاوتة على التفاوت، لأن المساواة لا تعرف إلا بأنها اتحاد في الكم. لكن حكاية المفاوة أو يعني بأنه ماشى على بعض ويعرف ما في بعض، بس المساواة لا تعرف إلا بأن اتحاد في الكم هو تعريف المساواة فيه. فيلزم الدور، يعني أنت بتعرف المساواة عن طريق الكم، وتعرف الكم ما يقبل المساواة. الله المتركبين على بعض، أنت واخد بالك من الكلام؟ أنت تعرف تعريف المساواة، يعني في حاجة اسمها مساواة، في حاجة اسمها مشابهة، في حاجة اسمها مشاكهة، في سبع حاجات عمل لهم فصل مخصوص مرة علينا قبل كده. وعرف التساوي في الكم بأن مساواة، فالتشابه في الكم والتطابق فيه عند نهاية واحدة سماها مساواة، وهي عبارة عن الاستواء أو التطابق في الكم. الله، يبقى أنت بتعرف الكم عن طريق المساواة والتفاوت، بتعرف المساواة والتفاوت عن طريق معنى الكم. يبارك الاثنين دور، هذا دور والدور محال معنا، هو في شيء مشكلة وهيكون الجواب. لأن المساواة لا تعرف إلا بأنها، أو لا تعرف بما أحسن، حط شد على الراء، لأنه مرة بكده عرف المساواة والمشابهة والمشاكهة والإيه، ست حاجات. أنا شفت هنا إيه هو في الجزء السابق في الكلام عن المقابلة، المجلد اللي فات ما إيه هو اللي بره هنا على الجلد اللي بره عشان الكلام عن المقابلة والمماثلة، وهو قد نقلتها إلى المجمع، لأنه هو ما جابش المشابهة، المشاكهة هي الاتفاق بالشمل والشكل. لكن موجودة عند المجمعيين. قلنا يا سيدي اتحاد في الكم فيلزم الدور، انت بتعرف الكم عن طريق التفاوت، وبتعرف التفاوت ما صحش الكلام ده. وقد ذكر في المباحث المشرقية، ذكر اللي هو الرازي المباحث المشرقية كتبه من كتبه، أنه ذكر إيه؟ أنه يمكن أن يجاب عنه معنا المشكلة اللي فاتت دي، لأن المساواة واللا مساواة مما يدرك بالحس، والكم لا يناله الحس، لأن المعنى تكميم ده معنى من المعاني لازم من اللوازم خاصة من الخواص. الكم المعدود نفسه هو المكمل هو المضارة، لكن زايد ناقص مفاهيم الذهن. أنا سلف الرجل الأول إن يمكن أن يجاد على المساواة ومقابلتها اللي هو الزيادة والنقص يدرك بالحس زي ما تبص تعرف إن ده أطول من ده على طول بالبداهة والحس يدرك بالحس والكم لا يناله الحس مفردا بل إنما يناله مع المتكمم يعني مع الحاجة نفسها المكممة تناولا واحدا فهو أمر ذهني أمر اعتباري اعتبار ذهني وهمي يعني ساتر تعليمي يعني هندسي زي ما بيقول النقطة النقطة لا وجود لها قط لأن النقطة دي مليون نقطة إنما النقطة مفهوم ذهني وهمي هندسي تعليمي اعتباري ملوش كيان برضه إنما لابد منه زي الصفر لابد منه لفهم العدد ولكن هو ايه لا شيء تاخد بالك فهي مفاهيم ذكر في المباحث المشرقية يعني ذكر الرازي في كتاب الله أنه يمكن أن يجاب عنه لأن المساواة ولا مساواة مما يدرك بالحس والكم لا يناله الحس مفردا بل إنما يناله مع المتكمم تناولا واحدا وبناء عليه ما فيش دور ولا خطأ لأن اللي يدرك بالحس ده مش عايز بذاهة يدرك بذاهة مش عايز استدلال الثاني بقى هو اللي ينبني عليه وهو الاتحاد في قلنا لا تعرفوا المساواة لا تعرفوا إلا حط الشدة دي أصلا والله كلام كويس السائل واحد إنما يناله العقل يعني يصل إليه ذهنه مع المتكمم مع الكمية نفسها المتصفة بالتكميم التكمل مع المتكمم تناولا واحدا تبتدر تجمع بعض ثم إن العقل يجتهد في تمييز أحد المفهومين عن الآخر المعدود عن القيمة دي عملية ذهنية ثم إن الذهن يجتهد العقل يجتهد في تمييز أحد المفهومين اللي هو المتكمم والكم نفسه عن الآخر فلهذا يمكن تعريف ذلك المعقول بهذا المحسوس يبقى الأساس هو المحسوس ويقوم عليه المعقول ما فيش مشكلة لأن المحسوس بديهي المدركات الحسية بداهة فإذا بني عليه الثاني لا مشكلة حتى لو قلت إن ده ما ده مرتبط بالله وده مرتبط بالله يبقى هو خلق المشكلة ولكنه رحمه الله حلها ثم إن العقل يجتهد في تمييز أحد المفهومين عن آخر فلهذا يمكن تعريف ذلك المعقول بهذا المحسوس يعني وهذا المحسوس مستغن عن التعريف كما قلت لأنه بداهة وإن كان أخذه في تعريفه لا يقتضي توقف معرفته عليه يعني الغرض إيه؟ لا دورة هذا المقصود فلا دورة يعني واحد من بديه خلاص ما دام انتهينا في النهاية إلى بداهة ليس هناك مشكلة معرفية ولا دورة كما يقول ولا يمكن أيضا مش مشكلة ثانية تعريف الكم بقبول القسمة احنا عرفنا قلنا بإيه بالمساواة والفت بالمقارنة تعرفوا بالتساوي أو التفاوت ولكن لا يمكن تعريف الكم بقبول القسمة لأنه يختص بالمتصل منه قابلية القسمة دي بالمختص منه يمكن يمكن تتوقع العكس، إنه ماذا يكيد أن المتصل هو اللي يقبل القسمة ذهنيا، أما المنفصل متقسم طبيعي وكل واحدة بعيدة عن الثانية، وفي ذلك عشر مصطلحات أو أي وحدات يعني مش محتاجة، هي منفصلة طبيعي يعني ليس فيها قابلية، هي منفصلة بالفعل فهتعمل فيها إيه؟ ولذلك لا يمكن مطابقة الوحدة بالوحدة، هو منفصل يمكن أما منفصل. فلذلك اللي ممكن يجري فيه أو يشتغل فيه المط هو المتصل، اللي ممكن نقول إنه هو قابلية قسمة، هو في قابلية قسمة بس قسمة وهمية أو ذهنية اعتبارية ماشي، غير المتوقع، لكن هو كده لأنه يختص اللي هو قابلية القسمة بالمتصل منه يعني من الكم، بالنوع المتصل من الكم منه. قد عرفت وجه الاختصاص بالمتصل وهو تناوله للمنفصل بالقيد الذي زيد في مفهوم القسمة الوهمية كما صرح به يعني الرازي في المباحث يعني المشرقية، بس يختصر لأنه قالها بكذا الصحة ذاته كما صرح به أي الرازي في المباحث المشرقية، إنما الكلام ده ما يحصلش إلا في الكم المتصل، هو ده اللي ممكن يقبل القابلية القسمة، إنما الثاني مقسوم طبيعي متصل طبيعي. وأشير إليه يعني أيضا إشارة كده في كتاب آخر اسمه الملخص للإمام الرازي، مش المحصل، الملخص وهو غيره. وعرفت أيضا أن الصواب عدم امتياز ذلك القيد، وأن القسمة الفضلية تتناول الكم بقسميه معا فيجوز تعريفه بقبول هذه القسمة، يعني أثار المشكلة ثم حاول الإجابة عنها. وأما توجيه المصنف كلام الإمام، فاكر لما قلنا بكذا الذي في الكتاب هو كذا ولا إيه؟ وأما توجيه ده كلام الشيخ الشريف الجرجاني، وكلام ما يهمكمش كثير، هو متعلق بتحقيق النصوص. شيخنا قلنا عايزين نسخة من دار الكتب الكلام ده عشان نقص في هذا الذي نحص عليه. قد تبين بشوف يا سيدي. وأما توجيه المصنف كلام الإمام بقوله كأنه أخذ القسمة الانفكاكية فليس بشيء، مش التفسير مش مقبول عند الشيخ الجرجاني، إذ قد تبين آنفا أن الكم المتصل لا يقبل القسمة الانفكاكية الوهمية، بس لما المتصل يقبل الانفكاكية لا تفسده زي القماش دي انتشر جازر هذا الكلام مش ماشي. وقد قرره الإمام في كتابيه تقريرا واضحا، فكيف يتصور اختصاص قبول القسمة الانفكاكية بالكم المتصل؟ ده هو ما يحصلش فيها خالص، وإنما يحصل في المنفصل. واعلم أنه وقع في نسخة المتن التي بخط المصنف، يعني مسألة رجع للثالث النسخ، انتبه إنه دي مهمة جدا من ناحية نموذج كلاسيكي كما يقولون لمسألة تفاوت النسخ وبناء الشروح على كل منها. لأن نشوف يا سيدي أن في نسخة المتن التي بخط المصنف بخطه لفظة المنفصل مش المتصل، فغيرها بخطه إلى المتصل، ضرب عليها وكذا، شوف الدقة، المتصل لأنه الموافق لكلام الإمام مش لرأي الشخص، لكلام الإمام في كتابيه اللي هي المباحث والملخص في كتابيه، كلام ما يهمكمش كتير لأنه متعلق بتحقيق النصوص، إنما المعنى أو الأحكام مرت، لأنه الموافق لكلام الإمام في كتابيه المباحث المشرقية والملخص، فمنهم من لم ينتبه لذلك الشيخ المؤلف غير فبنى الكلام على النسخة الأولى فأدى النسخة الأولى فادعى أن القسمة الانفكاكية مختصة بالمنفصل فاستبصر أنت بما حققناه لك ولا تكن من الخابصين. يخبص يعني يقول الخابص ليل يعني واحد من الشايف بيلين يمكن يشيل خشبة يشيل حية يشيل واخد بالك يا سيدي ولا تكن من الخابصين بل يمكن تعريف الكم بوجود العاد فإنه الخاصة الشاملة للكم سواء كان عاد رقمي أو عاد وهمي كما قلنا أو اعتبار فإنه الخاصة الشاملة للكم وبلاش الأولى ولا الأخيرة ولا تتوقف معرفتها على معرفته ما فيش دور عشان معرفتها على معرفته ولذلك عرفه الفارابي وابن سينا بأنه الذي يمكن أن يوجد فيه شيء غير شيء شيء يكون واحدا عادا له اللي هي ايه بالضبط ده هي خاصية ايه الخاصية الوصفية اللي من الاثنين اللي هي وجود العاد بنوعيه يكون واحدا عادا له سواء كان موجودا بالفعل أو بالقوة المقصد الثاني في أقسامه اللي فات كان في أحكامه ده بقى في أقسامه اللي هو إيه؟ الكم عرفنا لوازم الكم الثلاثة وقصة ده مترتب على ده ولا ده اللي مأخوذ من ده وأيها يمكن تعريف الكم به إلى آخره ثم دخل في أقسام الكم المقصد الثاني في أقسامه فإن كان بين أجزائه حد مشترك يبقى هذا المتصل بتاع ده لو أنت عملت خط كده هو الخط ده جزء من الأولاني وجزء من الثاني جزء من الأولاني نهاية الله وجزء من الثاني بداية الله الخط الأولاني ده المجهول حد الأصل المجهول وإيش إذا إحنا بدأنا فصل المقصد الثاني؟ والله ما خاصة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.